هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. 60 عاما على رحيل إبراهيم عبد القادر المازني، الكاتب والشاعر والقاص والناقد والمترجم، تجعلنا نتوقف أمام مختارات من إبداعاته الشعرية والنثرية على طول حلقات هذا الأسبوع، كاشفين عن بعض تجليات هذا الإبداع المتدفق في قنوات عدة وفي فروع أدبية كثيرة. تمثلت أولا في ديوانه الشعري في مجلدين، وفي قصصه ورواياته إبراهيم الكاتب وإبراهيم الثاني وميدو وشركاء وعود على بدء وثلاثة رجال وامرأة. أما قصصه القصيرة فقد ضمنها 3 مجموعات، هي في الطريق وعلى الماشي ومن النافذة، بالإضافة إلى كتبه التي تضم مقالاته، ومن بينها حصاد الهشين وقبض الريح وصندوق الدنيا ورحلة الحجاز، بالإضافة أيضا إلى دراساته عن بشار بن برد والكتاب الأبيض الإنجليزي وترجمته البديعة لرباعيات الخيام ورواية الآباء والأبناء لتورجنيف الروسي وسانين لأرثزي باشف، ومشاركته في كتاب الديوان في نقد الشعر مع رفيق عمره عباس محمود العقاد. والمازني الذي عاش بين عامي 1890 و 1949 أحد أعلام النهضة الأدبية الحديثة وصاحب القلم الساخر الذي كتب وعلق وعرض ونقد وترجم وملأ ذاكرة الأجيال المعاصرة بما أبدع في الصحف والمجلات والكتب، وكان في كل ما كتب أديبا مرهف الحس لاذع السخرية في أسلوب سلس شائق. وفي قصيدة عنوانها سحر الحب تكشف عن إبداع المازني شاعرا وقدرته على الإتيان بالصور المبتكرة والمعاني العميقة والإيقاعات والموسيقى الموائمة للجو العام للقصيدة. يقول: أيا ساعة مليت فيها بحسنه نشدتك إلا كر منك نظائر، وإني لأدري أن في البعد راحة لمن تتصباه العيون السعر.